يعني رفع المحنة، محنة خلق القرآن. تعرفين محنة خلق القرآن بدأت من آخر زمان المأمون، وخدت استفحلت في زمان المعتصم، واستمر في زمان الواثق، ثم جاء المتوكل فرفع هذه المحنة وأحيا منار السنة ورفع علماء السنة. وكان من جملة الذين رفعهم الإمام أحمد، لأنه هو سيد الموقف في مسألة خلق القرآن، أو أشهرهم يعني، مع أئمة صالحين فضلاء ثبتوا على قولهم وعذبوا، ومنهم من قتل ومنهم من مات. فالإمام فالمتوكل أرسل إلى الإمام أحمد هدية، أرسل له مال. أحمد رحمه الله لم يكن يقبل جوائز السلاطين، فلما ردها فقالوا له إن عطية الملوك لا ترد. عيب لما أمير المؤمنين يمد إيده بمبلغ وتقول لا دي عند الأئمة دول جليطة واللي تزوق وممكن تعرضه للعقوبة، ودول إيه؟ ناس من أهل الأرض، يعني يطلع ينزل إيه اللي عنده يعني؟ كل واحد عنده عزبة عاملها دول، ويعملوا لك حدودي وحدود غيري ومش عارفين، وإذا خدت سنتيمتر مني ده أنا أرقشك، والكلام ده زي ما حصل في القصة بتاعت مصر والسودان والسعودية وقطر ومش عارف المغرب والبوليساريو ولا حدوته كده وموريتانيا ومش عارف ايه، حرب حدود. يقول لك ليه؟ ده حمى الملك. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل ملك حمى؟ حمى الملك حدودي، مش حد يقرب مني والكلام ده. فكل واحد حتى عنده عزبه، يعني في بعض الدول عرضها 60 كيلو طولها 180 كيلو. قال وده الطياره لو اول ما ذو كده تقوم داخل المجال الجوي للدوله الثانيه، يعني اذا ما فيش مجال جوي اصلا، يا دوبك اول ما تطلع بس كده ويقول لك دوله وبتاع وعامل لي فيها ومش عارفين نكلمه ثلاث كلمات. فاي واحد من دول اذا كان رئيسا او اذا كان اميرا او الكلام ده يقول لك عطاياي لا ترد. اللي يقبل العطيه مره اخرى بعدما يعطيها ده بتدخل عند الملوك دول في باب الخسه. شوفنا انت عارف انا اشبهها عند الملوك دول بايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فده إذا كان هذا عرف جاري، عرف جاري عند ملوك الدنيا، فكيف بملك الدنيا والآخرة؟ لما يتصدق عليك بصدقة تردها؟ عشان كده كان القصر في الصلاة أحب إلى الله عز وجل. شوف صدقتهم تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صح القصر الصلاة بيدخلوا الجماعة العلماء فقهاء يدخلونها في الرخصة المستحب قصر الصلاة، يقول لك يجوز لك أن تتم ويجوز لك أن تقصر، لكن على أي حال الرخصة الشرعية محبوبة إلى الله عز وجل، وليس هي التي يقصدها ابن الجوزي، إنما ابن الجوزي يقصد المترخص أي الذي يتتبع الرخص التي هي ضد الشرع، إنما سميت رخصة لأنها على خلاف قانون الشرع. ما نحن عندنا أصل قانون الشرع هو الإيه؟ هو العزيمة. حتى في الرخصة الشرعية الأصل هو العزيمة، ثم جاءت الرخصة تخفيفا من الله عز وجل عن عباده. فلما أشبهت الاتباع الهوى الذي يخالف شرع أشبه مخالفة العزيمة أم سماها رخصة؟ بس كده من باب الايه، من باب التسميه مش اكتر يعني، ولا هي لا يجوز ان نطلق عليها رخصه. فالذي يتتبع الرخصه كان تحدثه نفسه مثلا بان يجوز ان انا ادخل في عمل مختلط، وان انا ادعو النساء الى الله عز وجل، اذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجاريه تاخذ بيده وتمشي به في شوارع المدينه فلا ينزع يده من يدها. يقول لك انا لا احط ايدي في ايدها ولا يحزنون، كل اللي هقوله ان انا هؤلاء اتقي الله والبس الحجاب وقرا القران ومش عارفين، ولو عندك اي سؤال فقهي انا جاهز. احنا في غلط في كده؟ ما فيش غلط. والدعوه الى الله عز وجل تشمل المراه والرجل ومش عارفين والحدوته والحكايه وبتاع، وتبتدي القصه ايه؟ كده. وبعدين في الآخر والله جوزي تعبني جدا مش عارف أعمل معي والله, وأنا كم من مرات عايز أضرب النار, ها مش عارف إيه النسوان اللي حصلوا, وهي مش عارف إيه الرجالة بتوع الزمان ده, مش عارف إيه بتاع والله كده كأننا بتاع وانفلقت نصين. لو كنت عرفتك قبل ما تتجوزي طب ما احنا فيها ابو السباع, ايه العكر على جوزها وهو عكر على مراته ويتلموا الاثنين على بعض والمساله كده بدايتها كانت ايه. وندخل بقى في المساله, ما انت تشوف نظام الكوته دلوقتي بتبتوع عنه في الجرايد والبتاع والكلام, والنسوان دخلوا شاركونا كل حاجه بل هيدونا كتف غير قانوني, وهنطلع من الحلبة دلوقتي. المسألة كل شوية النسوان بياخدوا مننا الوظائف, ياخدوا مننا المواهب, وياخدوا مننا ياخدوا مننا كل حاجة لحد ما المجتمع كله يبقى ايه, يبقى نسوانة المجتمع, واخد بالك. فالنهاردة اي انا ممكن اترخص اجي اقول مثلا ايه في الرشوة, اقول مثلا ده فلان جاي, اقول والله انا ممكن اعمل لك شغلانة فلانية بألف جنيه, وبعدين اقول لنفسي ما انا بتعب, ما انا بتعب وبروح وباجي وابتسم لده وببتسم لده ومش عارف ايه, ومشوار نوديني بلد ومش عارف ايه, اعتبرها اجره عامل, ها ماهيش رشوه. كل المخالفات اللي الانسان نفسه بيسوغها لابن الجوزي الحقيقه في هذا الباب يحدث نفسه كثيرا, ويقول لها دائما يا نفس السوء, يقول حدثتني نفسي يوما بكذا وكذا, فقلت لها يا نفس السوء اتريدين كذا وكذا, قالت أفما لك يعني مخرج شرعي, ألم يقل الله عز وجل كذا وكذا, فقل له اسمعي يا نفس السوء, ويجيب لها الايه, يجيب لها الكلام كأن نفسه بتحدثه. فالذي يترخص بمعنى يتتبع الرخص أو في المذاهب مثلا, وهذا مذموم عند كل العلماء وحرموه الآن, تتبع الرخص مذهب دار الإفتاء, طالما إن في إمام قال بالحكم خلاص. النهارده مثلا الاخر فتوى للمفتي لما بيقول ان الزواج في الجامعات والكلام ده زنا, فواحد قال له طيب اذا كانوا اتجوزوا بالفعل, قال لا لو اتجوزوا بالفعل تمشي. انا مش قادر افهمها يعني, حاولت اقلب المساله يمين اقلبها شمال, طيب اتجوزوا بالفعل تمشي, همشيها ازاي, ازاي امشيها يعني. طيب الست دي لو الولد اللي عمل معها القصاص والجواز عرفي هرب, دلوقتي عايزين يستحدثوا قانونا تجيب اي اثبات جواب غرامي مثلا بينه وبينها, تبقى رايحة المحكمة تطلع لها وثيقة طلاق. ازاي تطلق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق قبل نكاح؟ اذا كنت ابطلت النكاح اصلا, قلت انه زنا ما هوش زواج, ازاي تطلع لها وثيق الطلاق؟ وثيق الطلاق ليه؟ عشان احنا عندنا الان, والكلام ده انا قريب من 3 سنين, عندنا 120 الف طفل لا يعرفون لهم اباء, 120 ألف حالة إثبات نسب في المحاكم, كل واحدة من دول رايح عشان تثبت النسب. طب هتثبت النسب بإيه؟ بأي جواب غرام؟ إزاي؟ يقول لك ما أصل فيه 2 شهود بس ما فيش ولد. طب الشهود دول مش إحنا بنقول شهود عدول؟ 2 صيع أجيبهم عشان أتجوز البنت في الجامعة وأسميهم شهود عدول؟ ده هؤلاء لا يصلون, إزاي يثبت المسألة دي؟ يبقى كأن ما فيش شهود. سلمنا أن في شهود, يقول لك مذهب أبي حنيفة الزواج بغير إذن الولي. طب ما العلماء كلهم ردوا على أبي حنيفة, ما فيش واحد تخلف عن الرد على أبي حنيفة في الجزئية دي من علماء المجتهدين. وحتى احنا لو خدناها بعيد عن الأدلة الشرعية خالص, وتعالى احنا نتكلم بالأصول, بنتي اللي انا ربيتها كبرتها تعبت عليها وصرفت عليها وعالجتها وبقت عروسة, تيجي كده تاخدها غدرا وغيلة مني وتلفعني ورا ظهرك كأن الوالدة حتة بتاعها هباء كده ملوش قيمة في حياة البنت,